وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل صلاة الفجر. ما الذي بقي من الصلاة الخمس؟ العصر. ليس لها سنة راتبة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيدخل فيها صلاة العصر. إذا تطوع الإنسان بشيء بين الأذان والإقامة في صلاة العصر فهو على خير. تختص سنة الفجر بخصائص لا توجد في غيرها من الرواتب، واحد بقراءة سورة معينة أو آيات معينة. طيب ما هي السورة المعينة فيها؟ طيب استنى، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد في الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون في الثانية، قل والله أحد. أو أخذت؟ طيب لا، نريد القراءة، ما يقرأ فيها لجنبه هنا. هذه في الركعة الثانية والأولى. طيب أحسنت، تمام. سنة الفجر لها قراءة خاصة في الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. هذه واحد من خصائصها. نعم، أنه تسن المحافظة عليها حضرا وسفرا، بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تفعل في السفر. طيب الأخر. قم. طيب، كثرة ثوابها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب رابعا، أنه يسن تخفيفها، يسن أن يخفف الإنسان فيها، حتى قالت عائشة في وصفها لتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لها: حتى أقول أقرأ بأم القرآن. فلو أن أحد قال أريد أن أطيل الركوع والسجود لأنها عبادة، قلنا له لا تطلها، لأن العبادة موافقة الشرع. فإذا جاء الشرع بتخفيف هاتين الركعتين صار تثقيلهما خلاف السنة. طيب، هل لهما نظير في التخفيف؟ لهما نظير، ومنه تخفيف ركعتي الطواف، فإن السنة في ركعتي الطواف خلف المقام أن يخففهما، وذلك من أجل أن يترك المكان لمن يريد أن يصلي ركعتين. وبه نعرف خطأ بعض الناس اليوم، تجده يبقى يصلي في المقام وكأنه ملكه، لا يتزحزح عنه، يصلي ويطيل ويصلي ويطيل ويصلي ويطيل، وإذا فرغ رفع يديه يدعو الله دعاء طويلا. هذا خطأ، ليس لك في مقام إبراهيم إلا صلاة ركعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذه أربع ميزات خصائص لسنة الفجر. تفضل. قضاؤها إذا فاتت قضاء سنة، قضاء الراتبة سنة سواء في صلاة الفجر أو في غيرها، سواء في سنة الفجر أو في غيرها. طيب أقول إذا صلى الإنسان في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أجر عظيم. نحن الآن يتكلف الإنسان في جمع الدراهم من أجل أن يبني فلة صغيرة، في الجنة إذا صلى هذه 12 ركعة بنى الله له بيتا. وهل بيت الدنيا يساوي بيت الجنة؟ أبدا. بيت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يتصدع ولا ينهدم ولا يخرب، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يهمل هذه الرواتب. طيب ومن النوافل الراتبة، من نوافل الراتبة تفضل الوتر، الوتر الذي تختم به صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو جمعت العشاء جمع تقديم كما يجمع الناس في أيام المطر فإنه يدخل وقت الوتر، فيمكن أن توتر بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء. إذا جمعنا العشاء إلى المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر. أقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11 ركعة. إذا أوتر بركعة فواضح، إذا أوتر ب3 فله صفتان. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث جميعا بسلام واحد، والصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. إذا أوتر ب5 فإنه يسردها جميعا بتشهد واحد، إذا أوتر ب6 ما في أوتر ب6 ليش؟ لأن 6 شفع. إذن إذا أوتر ب7 فإنه يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، إذا أوتر ب9 فإنه يسردها بسلام واحد وتشهدين، التشهد الأول في 8 والأخير في 9. إذا أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين وتكون الوتر هي الأخيرة. ويجب أن نعلم أن الوتر غير القنوت، القنوت دعاء في الوتر، والوتر صلاة. وكثير من العامة يظنون أن الوتر هو القنوت، وليس كذلك. يمكن أن توتر كل السنة ولا تقنت، أليس كذلك؟ يمكن أن يوتر الإنسان جميع السنة ولا يقنت إلا في رمضان، ممكن هذا. فالقنوت غير الوتر. طيب، فينبغي لنا أن نستغل العمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن العمر قصير والزمن يسير. الزمن لحظات، ليس أياما وساعات، بل هو لحظات تمشي سريعا. وانظروا إلى ما نحن فيه اليوم، شهر رمضان كأنما دخل كأنما دخل أمس، هكذا عمر الإنسان إذا حضره الأجل كأنما ولد اليوم. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة،

المسألة الأولى وهي من أهم ما دل عليه الحديث أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، فالذي نقرأه هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. دليل يؤخذ هذا من قوله أنزل عليه الليلة قرآن، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والله تعالى فوق كل شيء. ومن فوائده أيضا إثبات علو الله. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ إثبات اللي قلت. نعم ناس تحب تروح توضأ؟ نعم تروح توضأ ولا طار عنك النوم؟ يأخذ من هذا إثبات علو الله. تفضل. أنزل عليه ليلة القرآن، تمام. منين تأخذ العلو؟ من أين تأخذه؟ من هذه اللفظة النزول لا يكون إلا من فوق. أحسن، تمام. من فوائد هذا الحديث أيضا أن القرآن يتجدد نزوله، الليلة يعني لا فيما مضى، فيكون دليل على أن القرآن يتجدد نزوله. طيب استرح. والقرآن نفسه دل على أن الله يتكلم بالقرآن بعد وقوع الحوادث، ففي أي آية هذا الدليل على أن الله يتكلم بالقرآن بعد وقوع الحوادث؟ نعم أقرب منك هنا. قول الله تعالى قد سمع الله، وجه الدلالة لك، وجه الدلالة من نفس الخطاب، قال قد سمع، وسمع فعل ماضي يدل على أن هذا الخبر بعد وقوع المخبر به، تمام. طيب في شيء بعد ثاني؟ طيب صح، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والآيات في هذا كثيرة. طيب من فوائد هذا الحديث قبول خبر الواحد، يلا قبول خبر الواحد. لأن الصحابة تحولوا بخبر الصحابي وهو رجل واحد استر. ولكن العلماء يقولون هذا في الأمور الدينية، الأخبار الدينية يكفي فيها رجل واحد. فإذا قال لك إنسان قد غربت الشمس وهو ثقة، فخذ بخبره وأفطر إن كنت صائما وصل المغرب، لأن خبر الواحد في الأمور الدينية مقبول. من فوائد هذا الحديث دقة تعبير الصحابة رضي الله عنهم، الله يرحمه. دقة تعبير الصحابة تفضل. لا ارفع صوت.

رجل وهو يصلي رأى في غترته نجاسة هنا يجب أن يتحرك لأي شيء؟ لإلقاء الغترة، يجب يلقى الغترة اللي فيها النجاسة. ومن ذلك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه قذرا فخلع نعليه. هذا الخلع نقول إنه إيش؟ واجب. طيب، وتكون الحركة مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، مثال ذلك أقام الجماعة ثلاثة رجال فوقف رجلان أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن شماله، فهنا يدفعهما الإمام ليكون خلفه. هذا الدفع واجب ولا سنة؟ واجب. واجب كيف نقول؟ واجب ولا مستحب؟ المأمومان وقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن شماله فدفعهما وراءه، هل يجب أن يتقدم الإمام؟ نعم، الحقيقة أن هذا مستحب، لأن تقدم الإمام مع الاثنين وما زاد سنة وليس بواجب. عرفتم؟ هذه من الحركات التي فيها التي تكون سنة وليست بواجبة، لأنه يترتب عليها فعل سنة. طيب، أو يتوقف عليها اجتناب مكروه، يعني الحركة المستحبة ما يتوقف عليها فعل مستحب أو ترك مكروه. عرفنا فعل المستحب، ترك المكروه، الإنسان مثل في أمامه شيء مشغول له، كالنقوش مثلا، فهنا نقول يستحب لك أن تزيل هذا المشغل، لأنك بإزالته تتخلص من مكروه. طيب، ومن ذلك أيضا لو أصيب الإنسان بحكة أشغلته فيستحب إيش؟ أن يحكها لتبرد، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان في حكة لو صبر لأشغلته، نقول الآن يستحب أن تحكها من أجل إزالة المشغل. طيب، لو كان أمامه مناظر تشغله ولا يستطيع أن يزيلها، والنظر بذلك مثلا هنا واحد يصلي في السطح، سطح المسجد الحرام، وينظر إلى الطائفين حول الكعبة وينشغل بهم، ماذا يصنع؟ ها؟ يرفع رأسه؟ ما يمكن يرفع رأسه، لأن رفع الرأس في الصلاة حرام. ها؟ يغمض، ينظر إلى موضع السجود. إذن النظر إلى موضع السجود هنا في فائدتان: تحصيل سنة ودفع مكروه. تكون الحركة حراما إذا كثرت متوالية من غير ضرورة. انتبه للقيدين، ثلاثة قيود: إذا كثرت متوالية من غير ضرورة. وما هي الكثرة؟ قال بعض العلماء الكثرة تكون بثلاث حركات، فإذا تحرك المصلي ثلاث حركات متوالية لغير ضرورة فهذه حركة كثيرة تبطل الصلاة. وقال بعض العلماء لا، ليس لنا أن نحدد، لأن التحديد أمر توقيفي يحتاج إلى دليل، ولكن الحركة الكثيرة ما عده الناس كثيرا، بحيث إذا شوهد المصلي شوهد وكأنه لا يصلي لكثرة حركته. الحركة الكثيرة المتوالية يعني التي يلي بعضها بعضا لغير ضرورة احترازا من ايش؟ من الضرورة. مثاله هذا الرجل نجد يتحرك كثيرا، مرة يصلح الثوب، ومرة يصلح الطاقية، ومرة يخرج القلم، ومرة يكتب ما تفطن له في صلاته، لأن بعض الناس ينسى الشيء ويذكره الشيطان بهذا الشيء في صلاته، فيخرج القلم والورقة ويكتب، وربما تكون خطبة كاملة فيها عناصر. هذا ايش يصير؟ حركة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، لأني إذا رأيت هذا الرجل يكتب أعرف أظن أنه ليس في صلاة. هل هناك ضرورة؟ ما في ضرورة، ينتظر حتى يخلص من الصلاة ويكتب ما شاء. طيب، إذا كانت غير متوالية يعني تحرك حركتين في الركعة الأولى وحركتين في الثانية وحركتين في الثالثة وحركتين في الرابعة، مجموع الحركات كثير، لكن عند التفرق يكون كل موضع قليل، هل تبطل الصلاة؟ هل تحرم هذه الحركة؟ لا. لماذا؟ لأنها غير متوالية. طيب، إذا كان الإنسان يصلي فسمع جلبة وراءه، فإذا هي سبع يريد أن يأكله، فهرب وهو يصلي، إيش هذه؟ حركة كثيرة ولا يسيرة؟ كثيرة، ولكنها لضرورة، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. أو كان يصلي فإذا بالوادي السيل قد وصل إليه فهرب، أو كان يصلي فإذا بحريق حوله فهرب، كل هذا ضرورة لا يبطل الصلاة. ولهذا قلنا إن العمل المحرم أو الحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. طيب، الحركة المكروهة وهي القسم الرابع هي الحركة اليسيرة لغير حاجة ولا ضرورة. الحركة اليسيرة لغير حاجة ولا ضرورة، وما أكثرها عند الناس اليوم، ما أكثر الذين تجدهم يتحركون في صلاتهم، إلى حد أنني رأيت بعض الناس ينظر في الساعة وهو يصلي. لماذا؟ لأنه حريص على ضبط وقته ويخشى أن تزيد الصلاة دقيقة واحدة، هكذا يكون، أو لأنه عابث، هذا هو الظاهر، لأنه عابث. وإلا فتجد هذا الرجل إذا خرج من الصلاة يضيع أوقات لا نهاية لها، لكن الشيطان يأمر الإنسان بأن يتحرك. وش بقى علينا؟ ماذا بقى؟ المباحة. المباحة هي الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة لضرورة.

الذي تشد الرحال إليه، أو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، وكفى به شرفا أن تشد الرحال إليه، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى أي مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.